أيوة صح. من أين يعلم هذا الشيء؟ يعني لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لا نأخذها على مدار السب والقدح، لكنها لا توصيف حالة، لا توصيف حالة بأنهم غافلون عن طريق الله سبحانه وتعالى. لا شك لا شك هو يعني غافلون عن الطريق عن عن عن الشرائع الحق التي أنزلها ربنا لم يعلموها، وهي متضمنة في قوله لتنذر. يعني هم غافلون عن هذا النذير الذي أتى به سيدنا محمد عليه السلام، فهم حتى يذكرهم و يعني يهديهم إلى الطريق، لأنه غافلون عن هذا الطريق لا يعلمونه. لا يعيشون هكذا. نعم. لا إله إلا الله. عجيب. نعم. إذن سبب الغفلة أنهم لم ينذر آباؤهم، هذا سبب الغفلة. عاشوا على ما عاش عليه الآباء، ولا آباءهم في يعني لم ينذروا. وجدنا آباءنا لها. هم هكذا قال. هم هكذا قالوا. إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن على آثارهم مهتدون مقتدون هكذا. نعم. لم ينذروا. صحيح. هذا طبعاً أرجح قول الذي عليه الراجح. قسم الذهبي إلى أن ما اسم موصول أو مصدرية يحتاج إلى تكلف كثير. هذا يعني أهل اللغة لا يعني المشاهدين كثيراً. لتنذر قوما ما اسم موصول معنى الذي؟ الذي أنذر آباؤهم، الإنذار الذي آباؤهم يعني لا في وجهه حتى تطلدها الرؤية لنا على الأقل يعني. ما لا تفعل فيها يعني تحتاج على الرأي الأرجح أنها نافية. نافية يعني إذا تريد انخوض بها، لكن أنها لا تعني المشاهدين. نعم. كثيرا. نعم. هم يعني إذا تريد لتنذر آباؤهم الذي يعني ما أنذر آباؤهم اسم موصول يعني الذي أنذر آباؤهم الأقدمون إسماعيل وغيره أنذروهم لكنهم غفلوا. أيوة صحيح. فهم غافلون يعني نفس الإنذار الذي أنذر به آباؤهم الأولون هم نفس الإنذار لكنهم غفلوا، كما تقول انصح فلانا كما نصحت أباه فإنه غافل عن ذلك. غفل. طب هنا الغفلة يقصد الأب أم لا؟ لا هؤلاء يقصد القوم. أين القوم؟ القوم. حضرتك تميل لأنها لا. نافية. نافية هذا فيه تكلف موصولة يعني. فيه تكلف قسم قل يعني النحاتهم يعني يعني مصدرية واسم موصول أتعبون النحاة يا دكتور فاضل بصراحة.